بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. الحقيقة هنا أسئلة ما شاء الله صارت كثيرة، وبعضها الحقيقة مكرر، وبعضها يعني غير داخل في فكرة المقدمة، يعني يحتاج الحقيقة جلسة للإجابة عنه. فأنا بدي تعذروني عن بعض الأسئلة، مثل قضية كيفية التدرج في طلب علم التفسير وغيره، وهذه سبق أني تكلمت عنها، وسؤال عن بعض التفسير وهذا أيضا سبق أني تكلمت عنها. فأنا حريص على أن يكون الموضوع مرتبط بالمقدمة بالذات، أو الأشياء المرتبطة بالمقدمة، فليتكم يعني تعذروني في هذا. سأقرأ منها ما أتمكن وأجيب عنه إن شاء الله، لكن نجيب عن سؤال جاء عبر النت لأهميته له علاقة بالمقدمة. هذا السائل يقول، أو السائلة تقول: بارك الله فيكم ونفع بكم، عندي سؤال. إذا قمت بقراءة مقدمة لأحد المفسرين، فما الطريقة التي ينبغي أن أسير عليها لشرح هذه المقدمة وفهمها وحفظها؟ وما الأشياء التي يجب التركيز عليها في تلك المقدمة، خاصة إذا لم يكن هناك من يشرح هذه المقدمة؟ طبعا لعل يعني ما أصنعه في هذا هو أحد المناهج، أن لا أقول هو المنهج الوحيد، لكنه أحد المناهج في تفهم مقدمات المفسرين. دائما إذا كان طالب العلم منظم المعلومات، يعني خاصة التنظيم الذهني، فهو سيخف عليه شيء كثير جدا من المعلومات. يعني مشكلتنا أحيانا ندخل للكتاب حتى لو كنا من التخصص دون يكون عندنا ترتيب المعلومات. ذكرت لكم في بداية في الصباح أن الآن ابن عطية سيتكلم عن موضوعات مرتبطة بعلوم القرآن، موضوعات مرتبطة بأصول التفسير. تفتيت هذه المسائل وجدولتها بجدول سيريح الذي يريد أن يشرح المقدمة أو أن يقرأ مقدمة، يعني يعرف قبل ما يدخل في المقدمة، يعرف النظرة الكلية والإجمالية لهذه المقدمة، عما سيتحدث المؤلف في الموضوعات العامة. ثم من خلال الموضوعات العامة، عند كل موضوع عام يذكر ما ذكره المؤلف أو الأشياء ذكرها المؤلف في هذا الموضوع المعين. لأن سيأتينا بعد قليل مثلا الكلام عن جمع القرآن وتحزيبه وتعشيره إلى آخره، خلاص يضع عنها تدوين المصحف، ثم يذكر القضايا التي ذكرها المؤلف ويشير إليها. عندنا أيضا في ما يتعلق بمقدمات المفسرين، وأنا أقول يجب على طالب العلم في أي تخصص كان أن يعتني بمقدمات الكتب، لأن فيها بيان للمنهج، وكذلك فيها النظر إلى مقاصد التأليف. يعني لماذا ألف ابن عطية كتاب المحرر الوجيز؟ لماذا ألفه مع أنه يوجد تفاسير كثيرة قبله وتفاسير أيضا معاصرة له؟ فما هي القيمة التي يريد أن يضيفها ابن عطية في تفسيره هذا؟ فالنظر إلى مقاصد التأليف مهم جدا، وبيان مناهج المؤلفين من خلال مقدماتهم أيضا مهم، ثم بعد ذلك المعلومات العامة التي توجد في الكتب، وهذه مهمة جدا. يعني مثلا على سبيل المثال، كثير منا قرأ ابن كثير، يعني ما يعني نادر أن يوجد طالب علم ما اطلع على ابن كثير أو ما قرأ فيه. ومع ذلك لو تسأل طالب العلم حتى بعض المخصصين: هل قرأت مقدمة تفسير ابن كثير؟ الجواب لا. يعني أغلى كثير من طلاب العلم، وأعني بذلك خاصة متخصصين، يقول لك ما قرأتها. هو لم يفهم القيمة أو لم ينتبه للقيمة التي توجد في قراءة المقدمة، لأنه قد يختصر عليك أشياء أنت لا تنتبه لها، خاصة إذا كان حتى المفسر عنده مصطلحات خاصة به يذكرها. مثل أحيانا أبو حيان يقول قال سين، أبو حيان أحيانا يقول قال سين، وهذا قول لا يقول به سين، سين بين قوسين يعني إيش سين هذا؟ فكر أنت، تفكر، لكن قصدي أجب إيش تتوقع سين؟ علم. إيه علم، على هو هو هو رمز لعلم من أعلام ال، لا لا مو واحد مشاهده قديم، ها ايش ما اسمعكم، لا لا لا سيبوي، سين سيبوي طبعا مصطلح خاص به، لكن قد يكون لك مصطلحات يعملها المفسر، هذا ايضا جانب مهم ان يعرف من خلال المقدمة. نعم نقرأ. قال رحمه الله: باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافا شديدا، فذهب فريق من العلماء إلى أن تلك الحروف 7 هي فيما يتفق أن يقال على 7 أوجه فما دونها، كتعالى وأقبل وإلي ونحوي وقصدي واقرب وجئ، وكاللغات التي في أف، وكالحروف التي في كتاب الله فيها قراءات كثيرة، وهذا قول ضعيف. قال ابن شهاب في كتاب مسلم: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف فيه حلال ولا حرام. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: وهذا كلام محتمل. وقال فريق من العلماء: إن المراد بالسبعة الأحرف معاني كتاب الله تعالى، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. وهذا أيضا ضعيف، لأن هذه لا تسمى أحرفا. وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. نعم، لو تأملنا هذا الباب اللي ذكره المؤلف في معنى قول النبي إن صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن ينزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، هذا اقتدى فيه بالطبري رحمه الله تعالى، لأنه وضع بابا في الأحرف السبعة. لكن ما الفرق بين منهج الطبري في مقدمته ومنهج ابن عطية؟ ابن عطية رحمه الله تعالى كما يظهر من مقدمته ليس الموضوعات ليست مترابطة بعضها ببعض بخلاف الطبري. الطبري رحمه الله تعالى كانت موضوعات المقدمة عنده مترابط بعضها ببعض. فالطبري بدأ كلامه عن عربية القرآن، والأحرف السبعة لها علاقة بعربية القرآن. فالطبري رحمه الله تعالى تكلم عن الأحرف السبعة من هذه الجهة، يعني لأجل علاقتها بعربية القرآن، ولأنه هو يرى الرأي الأول الذي انتقده المؤلف، اللي هو ما يسمى بباب الترادف، اللي هو قال عنه: وهذا قول ضعيف. لكن بغض النظر عن هذا، الذي أريد أن نعرف الآن أنه الآن لما نقرأ ما سيتكلم عنه المؤلف، هل سيكون له أثر في تفسيره؟ هل الأحرف السبعة لها أثر في التفسير من جهة ذكر قراءات أو عدم ذكر قراءات، اعتماد على شيء معين أو عدم اعتماد عليه؟ في الغالب إذا تكلم عن الأحرف السبعة فإنه ليس لها أي أثر في التفسير. أما الطبري فكلامه عن الأحرف السبعة كما قد لكم مرتبط بماذا؟ بكون يتكلم عن عربية القرآن، فأدخلها في ذلك لأنه يرى أن الأحرف هي من قبيل الترادف. من قبيل إيش؟ الترادف. والترادف أصل في علم فقه اللغة. جانب آخر عند الطبري هو جعل القراءة شيء والأحرف شيء، ويتكلم عن الأحرف. نبه أن الخلاف الموجود في القراءات بمعزل عن الأحرف السبعة. فإذا الخلاف في القراءات كله الدائر عندنا عند الطبري شيء غير الخلاف في الأحرف السبعة، ففصل بينهما. له أثر لأنه سيتكلم عن توجيه بعض القراءات وغيرها، وكان يقول أن القراءات يتكلم عنها وتوجيه هذه القراءات والاعتراض على القراءات ليس له علاقة بالأحرف السبعة، لأنه عنده كما هو معلوم أنه أن القراءات كلها على حرف واحد. طيب، هذا إذن القول الأول الذي ذكر المؤلف في أنها سبعة أوجه، يمكن نقول عنها بين قوسين الترادف. الترادف معروف: تعالى وأقبل ونحوي وقصدي وهلم وإلي، هي التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متنوعة مختلفة يسمى الترادف. هذا هو القسم الأول، أو هذا القول الأول، وهو قول أو اختيار الطبري رحمه الله تعالى، وكما قال المؤلف عنه أنه ضعيف وهو كذلك. التفسير الآخر للأحرف السبعة هنا، وهذه فائدة ننتبه لها، وهي ممكن نسميها الوجوه والنظائر في العلم وليس في القرآن، الوجوه والنظائر في العلم. ورد في الأحاديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وبعض الروايات على سبعة أنحاء، وبعضها على سبعة أوجه: حلال وحرام ومحكم ومشابه وأمثال وقصص إلى آخره. إذن الآن عندنا الآن التعبير بالحرف في هذه الأحاديث، إما أن يراد به الحرف الوجه القرائي، وإما أن يراد به الحرف اللي هو الوجوه ليس لها علاقة بالقراءة، وجوه المعاني، يعني فيه وجوه قرائية ووجوه معاني. كون القرآن نزل على سبعة أحرف أي سبعة أوجه من المعاني ليس هو المقصود بحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شافا. إذا انفصل عندنا ماذا؟ يعني صارت الجهة مفكة، بمعنى أنه استخدم الحرف لوجوه المعاني واستخدم الحرف للوجه القرائي. حديثنا نحن هنا الآن عن المعاني أو عن القرائي؟ هو عن القرائي هنا، يعني الوجوه القرائية. فإذا ليس هناك تداخل، فمن وهم من بعض العلماء الذين جعلوا تفسير أنزل القرآن على 7 أحرف إنها وجوه المعاني، فهذا وهم منه وخلط بين هذين المعنيين المستقلين، اللي هو الحرف بمعنى الوجه القرائي، والحرف اللي بمعنى وجوه المعاني. إذا فهمنا هذا ينفك عندنا هذا الأمر المشكل الذي ذكره الإمام. وكل ما قاله بعد ذلك يعني من تضعيف هذا القول، وتضعيفه صحيح له، وأيضا علة التضعيف صحيحة، لكن نقول إن هذا بمعزل. ولهذا الطبري أيضا رحمه الله تعالى لما جاء عند تفسير هذا النوع ذكر أنه بمعزل عن الأحرف 7، يعني وجوه المعاني شيء والأحرف 7 التي يناقشها هو شيء آخر، فبينه ونبه على الفرق بين هذا وبين ذاك. إذا صار عندنا إذن الآن وجوه قرائية ووجوه في المعاني. نعم. وحكى صاحب الدلائل عن بعض العلماء، وقد حكى نحوه القاضي أبو بكر بن الطيب، قال: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها 7، منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل هن أطهر وأطهر، ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب، مثل ربنا باعد وباعد، ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف، مثل ننشرها وننشزها، ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه، كقوله كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش، ومنها ما تتغير صورته ومعناه، مثل وطلح منضود وطلع منضود، ومنها بالتقديم والتأخير، كقوله وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، ومنها بالزيادة والنقصان، كقوله 99 نعجة وأنثى. وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب 99 نعجة أنثى من دون الواو، دون الواو، كقوله 99 نعجة 99 أنثى. لا، 99 نعجة، والقراءة الشاذة 99 نعجة أنثى، يعني إضافة أنثى، إضافة أنثى، أحسن الله. كقوله 99 نعجة أو 99 نعجة أنثى. وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب في معنى هذه 7 الأحرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف، نهي وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وأتمروا وانتهوا واعتبروا بمحكمه، وآمنوا وأتمروا بأوامره. أنا عندي محكمه. لا، وأتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه واعتبروا بمحكمه. وأتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه واعتبروا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. قال القاضي: فهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم للأحرف 7، ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه وطريقة هي ريب وشك. فكذلك معنى هذا الحديث على 7 طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. نعم، هذا الآن اللي وقع فيها شبهة عند بعض العلماء، فجعل هذا الحديث من نفس حديث أنزل القرآن 7 أحرف. نعم. طيب، قبل نرجع الآن إلى صاحب الدلائل، هو قاسم بن ثابت السرقسطي، والكتاب طبع الدلائل في غريب الحديث، طبعا طبع جزء منها، وهذا الكتاب مما شارك فيه الأب والابن، توفي الابن قبل أبيه ثم أكمل أبوه الكتاب، كتاب الدلائل في غريب الحديث، وطبعت القطعة الموجودة منه، وهو من الكتب النفيسة في غريب الحديث. ما ذكر، قال: تدبرت وجوه الاختلاف. ممن تدبر وجوه الاختلاف ابن قتيبة، وذكر ذلك في تأويل مشكل القرآن، وكذلك أبو جعفر الرازي أيضا من القراء، أيضا مشى على هذا الأسلوب، ثم من آخرهم ممن مشى على هذا الأسلوب ابن الجزري رحمه الله الجميع. لكن هذه الطريقة فيها حصر لسبعة أنواع من تغاير القراءات، مع أن تغاير القراءات أكثر من سبعة. إن لو نحن أردنا أن نجمع على نفس الطريقة سنجد أن عندنا تغايرات أكثر. فمثلا الآن التذكير والتأنيث، يعني تذكرون يذكرون، هل هي موجودة الآن في هذه السبعة المذكورة؟ غير موجودة، مع أنها أيضا واردة في القراءات، مع أنها واردة في القراءات. فإذا المقصد الذي يريد أن ننتبه إليه أن هؤلاء العلماء ما هو الإشكال الذي وقع عندهم، أو كيف انطلقوا من الحديث؟ انطلقوا من الحديث بحثا عن سبعة أوجه يوقف عندها، سبعة أوجه يوقف عندها. لو نحن أخذنا الحديث بناء على ما ذكروه هم الآن، الآن الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف، فمعنى ذلك أن السبعة الأحرف هذه مبثوثة في القرآن، مبثوثة في القرآن وليس تجتمع في الكلمة الواحدة، مع أن ظاهر الحديث أن السبعة الأحرف يمكن تجتمع في الكلمة الواحدة، لأن هذه ليس فيها إشكال. يعني يكون الآن لو تأمل الآن، لأنه قال في حديث أضات بني غفار إني أسأل الله مغفرة ومعافاة وإن أمتي لا تطيق ذلك. الآن ما الذي يقع من الأمة لا تطيق؟ جاءت سكرة الموت بالحق، أو جاءت سكرة الحق بالموت، أو ما الذي لا تطيق الأمة؟ 99 نعجة وقراءة 99 نعجة ثلثة. يعني جل ما ذكر مما ذكره مؤلف لا يدخل في أن الأمة لا تطيقه. فالأمة التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل التيسير بالأحرف السبعة، كل ما أو جل ما ذكر كان مما تطيقه. فإذا الآن هذا يدل على أن البحث عن السبعة بهذه الطريقة فيه نظر، وإن كان هو مفتاح من مفاتيح حل مشكلة الأحرف السبعة، لكن ليس بهذه الطريقة التي ذكروا. وخرج عندنا أيضا كونه الأمر والنهي والحلال والحرام المحكم الشابه، وهذا أيضا قلنا أنه بمعدل أصلا عن الأحرف السبعة، فإذا خرج عندنا أيضا هذا. فإذا البحث عن سبعة أوجه فقط متنوعة في القرآن كله ليست هي الأحرف السبعة، أعيد وتنتبه لها، البحث عن أوجه سبعة متنوعة في القرآن كله ليست هي الأحرف السبعة، لكنها هي في النهاية ستكون جزء بعد قليل كما سنبينه إن شاء الله. نعم. وذكر القاضي أيضا أن أبي رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبي إني أقرأت القرآن على حرف أو حرفين، ثم زادني الملك حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف وكاف، إن قلت غفور رحيم سميع عليم أو عليم حكيم، وكذلك ما لم تختم عذابا برحمة أو رحمة بعذاب. وقد أسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من كلام ابن مسعود نحوه. قال القاضي ابن الطيب: وهذه أيضا سبعة غير السبعة التي هي وجوه وطرائق، وغير السبعة التي هي قراءات ووسع فيها، وإنما هي سبعة أوجه من أسماء الله تعالى. وإذا ثبتت هذه الرواية حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسما لله في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالفه. طيب، أيضا لاحظوا الآن في معنى ذلك أن هذا الحديث الذي ورد عن أبي وهو صحيح أنه قال كلها شاف كاف ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب، أو إن قلت سميعا سميع عليم أو عليم حكيم، هذا الآن في إشارة إلى ما ذكره الآن الإمام ابن عطية. هل يوجد عندنا الآن مما أسند عن القراء بمتواتره وشاذه شيء من هذا؟ أن قراءة قرئ سميع عليم وفي قراءة عليم حكيم، لا يوجد. فما دام لا يوجد فمعنى ذلك إن ثبت هذا النص فهذا فيه إشارة واضحة جدا إلى أنه كما قال الإمام أنه وقع نسخ، وقد يوجد بعض الآيات لكن وقع فيها إيش نسخ. ليس كل ما نسخ وصل إلينا، يعني ليس كل ما نسخ وصل إلينا. كذلك الرواية أو المعنى الثاني أنه قال ما لم تختم عذابا برحمة أو رحمة بعذاب هو نفس الإشارة. مثلا تعرفون ما قيل أن عربيا سمع قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله إيش هو قال إيش القال لا القارئ قال غفور رحيم. قال ما هكذا يكون كلام الله؟ قال إذن كيف يكون؟ قال اقرأ. فقرأ وتنبه للخطأ فقال والله عزيز حكيم. قال نعم عز فقطع عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ورحم لما قطع. طبعا الأعرابي فهم بديهته. هذا الآن جاء ختم آية عذاب بآية رحمة، يعني الآن المقام مقام تهديد ووعيد، فختمه بخاتمة رحمة لا تتناسب. هو الآن يقول ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب، فدل ذلك على أنه في الأمر الأول يوجد هذا النوع، لكن لا نجده الآن. فمن دمنا لا نجده أين هو؟ يعني هل نقول أنه لم يعمل به؟ هل نقول هذا القطعة من الملحيث لم يعمل بها أبدا ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب؟ الجواب نقول لا. يعني أفضل حل في نظري أن نقول نعم إنه هذا نزل رخصة، ولكن هذه الرخصة نزلت نسخت. ما الذي ينسخها؟ هو الذي أنزلها، يعني الذي أنزل الرخصة والذي يرفع الرخصة. الذي أنزل الرخصة هو الله، والذي رفع هذه الرخصة هو الله، وبقيت القراءات على ما علمه جبريل في العرضة الأخيرة على ما علمه جبريل، وثبتت هذه العرضة التي بين يدينا إلى اليوم. واضح هذه الفكرة؟ يعني وهذه القضية هي عقلية من جهة لكنها مرتبطة بالنص، يعني عقلية ولكنها مرتبطة بالنص. وهذه القضية كثير ممن يعني ممن يسمعها أو ممن سمعها يعني عرضني فيها من أنه كيف يكون هذا، لأن أنا لم أجد حلا لها إلا هذا، لأنه ليس هناك حل آخر. مثل ما ذكر ابن عطية أن هذه قضية كانت جائزة في فترة ثم نسخت كما نسخ غيرها من الأحكام التي أنزل الله سبحانه وتعالى، وليس فيها أي إشكال. ما دليل النسخ؟ دليل النسخ عدم الوجود، أنه وجدت ثم تركت. ما الذي يجوز له أن يترك شيئا مما أنزل الله؟ لا يجوز لأحد، لا لعثمان ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دل على أن الذي أنزلها هو الذي نسخها، الذي أنزلها أنزل الرخصة هو الذي نسخ هذه الرخصة. وبهذا تحل هذه مشكلة هذا المقطع الأخير الوارد في الآية ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب. نعم. قال القاضي وزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه وإلا بطل معنى الحديث. قالوا وتعرف بعض الوجوه بمجيء الخبر به، ولا نعرف بعضها إذا لم يأتي به خبر. قال وقال قوم ظاهر الحديث يوجب أن يوجد في القرآن كلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة أوجه، فإذا حصل ذلك تم معنى الحديث. قال القاضي أبو بكر بن الطيب وقد زعم قوم أن معنى الحديث أنه أنزل على سبع لغات مختلفات، وهذا باطل إلا أن يريد الوجوه المختلفة التي تستعمل في القصة الواحدة. والدليل على ذلك أن لغة عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وهشام بن حكيم وابن مسعود واحدة وقراءتهم مختلفة، وخرجوا فيها إلى المناكرة. فأما الأحرف السبعة التي صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بجميعها وهي التي راجع فيها فزاده وسهل عليه لعلمه تعالى بما هم عليه من اختلافهم في اللغات، فإنها سبعة أوجه وسبع قراءات مختلفات وطرائق يقرأ بها على اختلافها في جميع القرآن أو معظمه حسب ما تقتضيه العبارة في قوله أنزل القرآن، فإنما يريد به الجميع أو المعظم. فجائز أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافها، ويدل على ذلك قول الناس حرف أبي وحرف ابن مسعود. ونقول في الجملة إن القرآن منزل على سبعة أحرف من اللغات والإعراب وتغيير الأسماء والصور، وإن ذلك مفترق في كتاب الله ليس بموجود في حرف واحد وسورة واحدة يقطع على اجتماع ذلك فيها. قال القاضي أبو محمد رحمه الله انتهى ما جمعت من كلام القاضي أبي بكر رضي الله عنه وإطلاقه البطلان على القول الذي حكاه فيه نظر،

ومنها لتميم ومنها لضبة وألفافها ومنها لقيس لكان قد أتى على قبائل مضر في مراتب سبعة تستوفي اللغات التي نزل بها القرآن. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا نحو ما ذكرناه، وهذه الجملة هي التي انتهت إليها الفصاحة وسلمت لغاتها من الدخل، ويسرها الله لذلك ليظهرها آية نبيه بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه. وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز ونجد وتهامة، فلم تطرقها الأمم. فأما اليمن وهي جنوبي الجزيرة فأفسدت كلام عربه خلطة الحبشة والهنود، على أن أبا عبيد القاسم بن سلام وأبا العباس المبرد قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التي نزل القرآن بلسانها. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: لو تقف شوي معلش، طبعا لاحظوا الآن الكلام طويل وكله فيما يتعلق بمحاولة الوصول إلى المراد بالأحرف السبعة من جهة لغات العرب. يعني عندنا الآن ممكن نفصل الموضوع، عندنا قوم نظروا إلى وجوه التغاير، وقوم نظروا إلى تعيين لغات من لغات العرب، يعني سبع لغات من لغات العرب، يعني قريش، كنانة، بنو أسد وهكذا. يعني الآن مجمل الأقوال الآن هي متجهة إلى هذا وإلى هذا، يعني مع الطول الذي ذكره المؤلف، لأن كل الكلام هو مرتبط بمحاولة إثبات أن السبعة الأحرف هي سبع لغات من لغات العرب في كل هذا الكلام الطويل. طبعا نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني وعن أيضا قاسم بن ثابت في الدلائل، لعلنا نكمل الكلام ثم نختصر إن شاء الله الموضوع ونلخصه فيما يتعلق بالأحرف السبعة. نعم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب الحجاز من لغة اليمن كالعرم والفتاح، فأما من فردوا به كالزخيخ والقلوب ونحوه فليس في كتاب الله منه شيء. الزخيخ والقلوب. كالزخيخ والقلوب ونحوه فليس في كتاب الله منه شيء. وأما ما والى العراق من جزيرة العرب وهي بلاد ربيعة وشرقية الجزيرة فأفسدت لغتها مخالطة الفرس والنبط ونصارى الحيرة وغير ذلك. وأما الذي طبعا لاحظوا الآن سيورد قضية في يعني الإشكالات التي وردت عند بعض العرب. طبعا مثلا الآن الانفرادات اللي ذكرها كالزخيخ والقلوب بفتح القاف إنها من اللغة الخاصة بأهل اليمن. طبعا اليمن كما هو معروف أنهم بقي فيهم لغة حمير، ولغة حمير غير لغة وسط جزيرة العرب، غير لغة أهل الشمال. الآن الذين كانوا في الشمال يعني من موالي العراق من موالي الشام قطعا أنهم تأثروا بمن حولهم من الفرس أو من الروم. فهو الآن يريد أن ينبه من هم العرب الذين بقي فيهم صفاء اللغة ولم تختلط لغتهم بغير العرب. نعم. وأما ما والى العراق من جزيرة العرب وهي بلاد ربيعة وشرقي الجزيرة فأفسدت لغتها مخالطة الفرس والنبط ونصارى الحيرة والنبط ونصارى الحيرة وغير ذلك. وأما الذي يلي الشام وهو شمالي الجزيرة وهي بلاد آل جفنة وابن الرافلة وغيرهم فأفسدتها مخالطة الروم وكثير من بني إسرائيل وكثير من بني إسرائيل. وأما غربي الجزيرة فهي جبال تسكن بعضها هذيل وغيرهم، وأكثرها غير معمور. فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات لم تكدر صفو كلامها أمة من العجم. ويقوي هذا المنزع أنه لما اتسع نطاق الإسلام وداخلت الأمم العرب وتجرد أهل المصرين البصرة والكوفة لحفظ لسان العرب وكتب لغتها لم يأخذوا إلا عن هذه القبائل الوسيطة المذكورة ومن كان معها، وتجنبوا اليمن والعراق والشام فلم يكتب عنهم حرف واحد. وكذلك تجنبوا حواضر الحجاز مكة والمدينة والطائف لأن السبي والتجار من الأمم كثروا فيها فأفسدوا اللغة. وكانت هذه الحواضر في مدة النبي صلى الله عليه وسلم سليمة لقلة المخالطة. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف أي فيه عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل. فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش، ومرة بعبارة هذيل، ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظة. ألا ترى أن فطر معناها عند قريش ابتدأ خلق الشيء وعمله، فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، قال ابن عباس ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى فاطر السماوات والأرض. وقال أيضا ما كنت أدري معنى قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت بنت ذي جدن تقول لزوجها تعال أفاتحك أي أحاكمك. وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان لا يفهم معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، فوقف به فتى فقال إن أبي يتخوفني حقي، فقال عمر الله أكبر أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص لهم. وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة والنخل باسقات، ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر، إلى غير هذا من الأمثلة. فأباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة وعارضه بها جبريل في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الوصف، ولم تقع الإباحة في قوله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه، بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه، ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن، وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله. وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته، فقرأه مرة لأبي بما عرضه به جبريل صلوات الله عليه، فقرأه مرة لأبي بما عرضه به جبريل صلوات الله عليهما، ومرة لابن مسعود بما عرضه به أيضا. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم لها، وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة كل منهما وقد اختلفتا هكذا أقرأني جبريل؟ هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة؟ وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقيل له إنما تقرأ وأقوم، فقال أنس أصوب وأقوم وأهيأ واحد. فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن هذه الروايات الكثيرة لما انتشرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترق الصحابة في البلدان وجاء الخلف وقرأ القرآن كثير من غير العرب، وقع بين أهل الشام والعراق. طبعا معلش لو تكرمت لو بيدخل في قضية ثانية. طبعا لاحظوا الآن الحديث الطويل هذا عما يتعلق بالأحرف السبعة، ولا شك أنها تعتبر من مشكلات علوم القرآن. الآن اتجاه المؤلف في الأحرف السبعة واضح جدا إلى أنه قضية اللغات، وأن سبع لغات متفرقة في القرآن. طبعا لو تأملنا حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب كلاهما مكي، ومع ذلك وقع عندهم خلاف في القراءة، مما يدل على أن المسألة ليست مرتبطة باللغة فقط، بل هي مرتبطة بقضية أخرى. لو رجعنا إلى الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب التخفيف، يعني التدرج في نزول قراءة الأحرف السبعة، وكان يسأل يستزيد حتى وصل إلى السبعة ووقف عندها. كان نبه على قول إن فيهم الشيخ العاسي والمرأة العجوز والطفل الذي لم يشب. هؤلاء الثلاثة لو تأملناهم الآن سنجد أن عندهم رابط، وهو أن ما اعتادوا عليه من اللفظ لا يمكن أن ينفكوا عنه. ما اعتادوا عليه من اللفظ لا يمكن فكوا عنه. أنا لو صور لكم الآن مثال، لو أنت جئت بواحد من أهل بريدة، خلينا نأخذ من أهل الخبوب، يعني من أشد أهل بريدة لهجة في هذا، وكبير في السن عمره 60 سنة، وذهبت به إلى يعني منطقة بيش في جيزان، هل تتوقع أنه خلال كم يحتاج أن يعدل لهجته ليكون ينطق نطق أهل بيش في جيزان؟ كم يحتاج؟ ها؟ 100 سنة؟ جيد، يعني يحتاج طويلا. يعني لو تنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الإشكالية، على هذه المشكلة لتغيير اللسان. طيب، لأن الرجل الكبير خلاص ما عنده إمكانية التغيير. طيب، هذا إذا كان هو المراد، أو هو المراد الأكبر في نزول الأحرف السبعة اللي هو التخفيف على أمة من هذه الجهة، لأن الأحرف السبعة لها أكثر من فائدة، هذه من أكبر فوائدها، لكن ليست هي الفائدة الوحيدة، لكن هذه يمكن نقول عنها أن هي أعظم فائدة أو أكبر فائدة. لاحظوا في الشريعة ورد في أكثر من موطن، لكن مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هل نفهم منه أن لو واحد وقف بعرفة ثم مشى أن حجه قد تم؟ وإنما هو ذكر العرفة لماذا؟ لأنها هي عظم الحج. طيب، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه على هذه القضية نبه على أكبر مشكلة تواجه هؤلاء الأقوام، مشكلة اللهجة. فإذا الآن الأحرف السبعة نزولها وهي أوجه قرائية مرتبطة بقضية النطق، مرتبطة بقضية النطق من جهة، وهناك أيضا وجوه من الأحرف السبعة ليست مرتبطة بالنطق، بمعنى أننا حينما نقول هذا من الأحرف السبعة، هذا الخلاف أو هذه الأوجه من الأحرف السبعة، ما يتوحد يقول طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن فيهم الشيخ العاسي والمرأة العجوز، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على عظم الأمر وليس على كله. إذا فهمنا هذه القضية فإنه سيتسع عندنا مجال النظر في الأحرف السبعة، يتسع عندنا مجال النظر في الأحرف السبعة، بمعنى نقول إن بعض الخلافات التي لا تدخل في هذا الباب لا يعني أنها ليست من الأحرف السبعة، بل هي من الأحرف السبعة، ولكن جل الأحرف السبعة مرتبط بقضية اللهجة، من قضية إيش؟ اللهجة. طيب، ننتقل الآن إلى مرحلة ثانية. إذا أردنا نعرف الأحرف السبعة، هل استشكل الصحابة والتابعون الأحرف السبعة؟ هل وقع عندهم إشكالات؟ هل ورد عنهم إشكال في معنى الأحرف السبعة؟ الجواب لا. طب إذا كان لم يرد عنهم أي استشكال، فالأمر محتمل الاحتمالين، إما أنها كانت معلومة فلا تحتاج إلى أن يعلموها، يعني شيء واضح جدا، وإما أنها كانت بدرجة شديدة من الغموض حتى صارت في مقام المتشابه الكل الذي لا يعلمها أي أحد، ونحن نعلم أنه لم يكن تكون من النوع الأول اللي هو المتشابه الكل الذي لا يعلمه كل أحد، فإذا دلت على أنها من الثاني، أنه كان معلوما لديهم وما كان عندهم فيها إشكال، كانوا يفهمون معنى الأحرف السبعة، لكن لم يرد عندهم أو عنهم تفسير لهذه الأحرف السبعة، لم يرد عنهم تفسير لهذه الأحرف السبعة. ولهذا عمر بن الخطاب لما كان يسمع حكيم بن هشام ويصلي ويرفع صوته بالصلاة ويقرأ على حرف غير الذي يقرأني رسول الله، يعني على وجه من القراءة غير وجه الذي يقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عشان نفهم التمثيل الفكرة هذه، لو نحن جئنا بقارئ أيضا ذهبنا به إلى عامة في منطقة زدير، في منطقة القصيم، في أي منطقة من المناطق، وقلنا لهم اقرأ بهم في الصلاة بقراءة حمزة بأحد رواياته، ماذا تتصورون؟ إيش الذي سيقع؟ يقع مشكلة ولا ما يقع مشكلة؟ لن يقولوا عنه أنه حرف القرآن؟ ها؟ ويمكن أن لا يخرج من المسجد حيا، ليس كذلك؟ لكي نفهم الصورة التي يعني ما هي الأحرف هذه. فإذا أخذنا أيضا هذا المثال، فإن إذن الآن أغلب يعني أغلب ما يرتبط بالأحرف السبعة مرتبط بالنطق، باللهجة، بالصوت. طيب، ننتقل الآن إلى مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة، هل الأحرف السبعة الآن أو ما بقي منها موجود بين يدينا في هذه القراءات أو غير موجود؟ الجواب طبعا الصحيح أنه موجود، الجواب الصحيح أنه موجود، لكن الآن يبقى علينا كيف نفهم فكرة الأحرف السبعة. المشكلة أننا لم نفهم الأحرف السبعة، ما هو سبب المشكلة؟ سبب المشكلة هو تعدد طرق القراءات، يعني أحد أسباب عدم فهمنا للأحرف السبعة هو تعدد طرق القراءات، لم ننفك عن القراءات، كل ما نفكر من جهة إيش؟ القراءات. كم رواية عندنا في المتواتر؟ أقول لك والله عندنا 20 رواية عن 10 من الأئمة، فأنت متخيل هذا العدد الضخم، متخيل أن تكون عندك 20 إيش وجه، وليست كذلك. ولهذا أنا أقول لأهل الإقراء الآن، لو كان عندنا أحد من أهل الإقراء نقول له الآن إلى ما تنتهي الأوجه عند هؤلاء الرواة 20، يعني كم وجه تنتهي فيها القراءات مثلا، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وقراءة أخرى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، وقس على ذلك غيره من الأمثلة. أنت الآن لما تأتي إلى القراء 20 ستجد أحيانا تتداخل الأوجه، يعني لو تحرير الطرق مع القراءة، ولكن في النهاية هي واحد. يعني مثلا لما تأتي ما يسمى طبعا بتحرير الطرق، مثلا لما نقول الآن مثلا إذا قرأت بالإدغام لفلان ماذا يبنى على القراءة بالإدغام، يبنى عليه كذا وكذا وكذا. فالآية الواحدة يمكن أن يكون فيها أكثر من وجه قرائي لفلان من الرواة، هي في النهاية أوجه تحريرات، ولكن في النهاية هي وجه واحد. أصور المسألة الآن عندنا الآن، وما هو على الغيب بضنين. لو أردنا أن نعرف من قرأ من العشرين، من قرأ بالضاد ومن قرأ بالضاء، سنجد فلان عن فلان قرأ بكذا، فلان يعني مجموعة. لتصور مثلا 17 راوي قرأوا بالضاد، وكم بقي عندنا؟ 3 رواة قرأوا بيشبي بالضاء مثلا على سبيل المثال. في النهاية الآن هذا الخلاف ينتهي إلى كم وجه؟ إلى 2، تمام؟ طيب، والضحى قرأت الإمالة الكبرى، قرأت بالصغرى للتقليل، وقرأت بالفتح اللي هو الضحى والضحي بالقراءة بالأوجه 3، إذا اعتبرنا التقليل وجه مستقلا. الآن لو أنا أريد أن أتكلم عن القراء، من قرأ بالتقليل، من قرأ بالإمالة، من قرأ بالفتح، سجل عندي كم طرق متشعبة ولا لا؟ لو برسم لها جدول سجل طرق متشعبة، يعني فلان عن فلان قرأ بكذا، وفلان عن فلان آخر قرأ بكذا، وفلان عن فلان قرأ بكذا. لكن لما ألغي كل هذه الطرق المحصلة النهائية في الأوجه كم وجه تكون؟ 3. قس على هذا في جميع القراءات، جميع الاختلاف في القراءات، في النهاية كم سيتكون لك من وجه قرائي كلي؟ هي هذه الأحرف. الأحرف هي ما تنتهي إليه أوجه هذه القراءات كلها، بإعرابها، بمقدمها ومؤخرها، بمذكرها ومؤنثها، بغيبتها وخطابها، كل أنواع الاختلاف في النهاية هي ستكون إما خلافا ثنائيا، وإما خلافا ثلاثيا، وإما خلافا رباعيا، وإما خلافا خماسيا، وإما خلافا سداسيا، ولم يرد في القراءات الخلاف السباعي. لو رجدنا كلمة فيها 7 قلنا خلاص هذه خلافة سباعي واضح. فإذا نحن فهمنا القراءة على هذا الوجه سينفك عنا، قصدي فهمنا الأحرف على هذا الوجه سينفك عنا مشكلة الأحرف 7. إذا الأحرف 7 في نهايتها هي هذه الأوجه القرائية التي تنتهي إليها قراءات الأئمة، تنتهي إليها قراءات الأئمة. فمنها ما يكون ثنائيا مثل قد سمع وقد سمع، ما فيه رابع، ما فيه ثالث، يعني قد سمع بالفتح أو قد سمع بالإدغام. فلما أقول كم حرفا في قوله قد سمع الله قول الذي يجادله، كم حرفا في الدال؟ تقول حرفان، الفك والإدغام، الفك والإظهار والإدغام. والضحى تقول 3 أحرف. فيومئذ لا يعذب تقول حرفا، عذابه حرفا، لأنه يعذب عذابه أو يعذب عذابه، يعني قراءة وقراءة. فإذا تلاحظ أنت الآن أن نهاية الأوجه هي الأحرف، وإلا لم يقع الصحابة علموها وعرفوها. لكن كيف حدث المشكلة؟ حدث المشكلة أن هذه الأحرف التي كان يقرأ بها الصحابة ومختلفة فيما بينهم، لما جاء القراء يأخذون اللي طبقة التابعين يأخذون عن الصحابة. زيد كان يقرأ، وابن مسعود كان يقرأ، وابن كعب كان يقرأ، وعثمان على مقيل كان يقرأ، وموسى الأشعري كان يقرأ، مجموعة من قراء، وعلي بن أبي طالب كان يقرأ، مجموعة من قراء الصحابة. يأتي التابعي ويقرأ على علي بن أبي طالب، أخذ منه القرآن، نفس المصحف ما تغير، وبدايته من الحمد لله رب العالمين، نهايته بيش بالناس. ثم يأتي إلى ابن مسعود ويقرأ، فإذا فيه أحرف يختلف فيها ابن مسعود مع ابن عباس، هذا الأحرف يدعى جانبا الآن. يأتي يقرأ على صحابي ثالث فهو زيد بن ثابت، فإذا فيه أحرف يتفق فيها مع علي ويخالف ابن مسعود، وأحرف يتفق فيها مع ابن مسعود ويخالف علي، وأحرف يخالف فيها ابن مسعود وعلي. صار عنده كم وجه الآن هو هذا التابعي الواحد؟ عنده كم وجه؟ ثلاثة أوجه. صار عنده كم ثلاثة أوجه؟ ثلاثة أحرف. لما يأتي إليه تابع تابعي أو تابعي يريد أن أقرأ عليه، الآن التابعي الآن اللي أخذ أكثر من وجه، يعني أخذ قراءة فلان فلان فلان، إذا تخير صار في مقام التخير الآن، تخير من هؤلاء الثلاثة انتخب منهم قراءة وانتخبها لنفسه، الآن هل هو خرج عن القراءات الصحيحة الثابتة؟ الجواب لا. طب ما هو عمله؟ هو تخير من هذه القراءات الثلاثة، فمرة أخذ بمن فرد به علي، ومرة أخذ بمن فرد به ابن مسعود، ومرة أخذ بمن فرد به زيد ابن ثابت، وصارت هذه قراءته التي اعتمدها وعلمها تلاميذه. غيره انتخب فاختار غير اختيار المنتخب هذا، ولكنهم كلهم يدورون في محيط القراءات الصحيحة، وجاء ثالث وانتخب ورابع وخامس، فالانتخابات صارت ايش؟ تتنامى شيئا فشيئا. فجاء ابن مجاهد وأمثال وقالوا نجمع الآن الوجوه التي ترجع إليها كل هذه الانتخابات، فجمعوا الوجوه هذه بالقراءات السبع أو العشر، واكتملت عندنا هذه الوجوه القرائية التي ترجع إليها الأحرف السبع. هذا في نظري هو أو هذا في نظري هي الأحرف السبعة، أي الوجوه التي تنتهي إليها قراءات كل هؤلاء الأمة، وهي لن تخرج عن تكون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية ولم يرد سباعي. فإذا فهمنا بهذا يزول عندنا إشكال الأحرف السبعة في نظري، ولا يبقى أن هناك أي مشكلة. لكن كما قلت لكم لأحدث المشكلة هو قضية هذا الانتخاب والاختيار وتعدد هذه الطرق، حتى صار أمامنا طرق كثيرة جدا ولم ننتبه إلى أن كل هذه الطرق في النهاية ترجع إلى هذه الوجوه الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية. واضح إن شاء الله؟ واضح الفكرة؟ تغيير في الألفاظ مثل لا، هذه طبعا في قراءة الشواذ لما تثبت القراءة الشاذة، لاحظ تثبت القراءة الشاذة سواء كانت بالحذف والإضافة أو بتبديل كلمة كلمة، نقول هذا مما نسخ. يعني مثلا والذكر والأنثى ثابت في صحيح البخاري أن أبا الدرداء والمسعود كان يقرآن والذكر والأنثى، والقراءة المتواترة عندنا وما خلق الذكر والأنثى، فإذا دل على ماذا؟ دل على أن القراءة الصحيحة التي ثبتت عند البخاري هي وجه من الأحرف، لكنه مما نسخ، لكنه مما نسخ. طبعا هنا كما قلت لكم المبدأ أو النظر العقلي أنه هل لأحد من البشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هل لأحد من البشر أن يرفع لفظا من القرآن ويقول لا يقرأ بهذا الوجه أو بهذا الحرف؟ نقول جواب إيش؟ لا، الذي أنزله هو الذي له حق النسخ. فلما جينا قراءات وجدنا عندنا قراءة ثابتة ولكنها غير مقروء بها، فالعقل يقول لنا إذن هذه مما أمر الله بتركه، ما نقول ما تركه عثمان أو تركه، لا نقول هذا مما أمر الله بتركه، يعني معناه في النهاية أنه مما نسخ، مما رفعت تلاوته، مما رفعت تلاوته. وبهذا يزول عندنا الإشكال بإذن الله فيما يتعلق بالأحرف. نعم. إيش هم قالوا؟ طبعا في أف أنه يصل إلى ستة، أو في جبريل، ما أدري جبريل الخماسي أو سداسي طبعا في القراءة العشر، أما لو دخلنا الشواذ قد بعض الأحيان تزيد أكثر من ذلك. ثمانية؟ أي نعم، إلا نصل. لكن المقصود الآن الأحرف السبعة يعني أنه يكون الكلمة الواحدة تقرأ بوجه أو بوجهين أو بثلاثة بغض النظر عن عدد الأوجه. يعني لما أنا لا نقول الوجه الأول الوجه الثاني، لو أردنا أن نعد الأوجه قد تكون الأوجه عشرة عشرين، لكن هذه الأوجه العشرة عشرين لا يجتمع منها الكلمة واحدة إلا سبعة، لا تصل لأكثر من سبعة. هذا هو المقصود. ولهذا مما جعل بعض العلماء مثل ابن قتيبة وابن الجزري وابو الفضل الرازي ما جعلهم يقعون في المشكلة أنهم أرادوا أن يذكروا سبعة أوجه من التغاير فقط، مع أن أوجه التغاير أكثر من سبعة، فقالوا هذه السبعة هي المرادة، فوقع عندهم إشكال من الجهة مع أنهم فكوا لنا جانبا من طريق حل مشكلة الأحرف السبعة. نعم طيب نعم من إيه نود نكمل ننتهي من مدينة نكملها قبل الصلاة، لأنه نقف قبل الصلاة بخمس دقائق لأجل من كان صائما للإفطار، بقي ربع نأخذ عشر دقائق. ثم إن هذه الروايات الكثيرة لما انتشرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترق الصحابة في البلدان وجاء الخلف وقرأ القرآن كثير من غير العرب، وقع بين أهل الشام والعراق ما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وذلك أنهم لما اجتمعوا في غزوة أرمينية فقرأت كل طائفة بما روي لها فاختلفوا وتنازعوا حتى قال بعضهم لبعض أنا كافر بما تقرأ به، فأشفق حذيفة مما رأى منهم. فلما قدم حذيفة المدينة فيما ذكر البخاري وغيره دخل إلى عثمان بن عفان قبل أن يدخل بيته فقال أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك، قال في ماذا؟ قال في كتاب الله، إني حضرت هذه الغزوة وجمعت ناسا من العراق ومن الشام ومن الحجاز، فوصف له ما تقدم وقال إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. قال عثمان رضي الله عنه أفعل، فتجرد للأمر واستناب الكفاة والعلماء الفصحاء في أن يكتبوا القرآن ويجعلوا ما اختلفت القراءة فيه على أشهر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفصح اللغات، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش. فمعنى هذا إذا اختلفتم فيما روي وإلا فمحال أن يحيلهم على اختلاف من قبلهم، لأنه وضع قرآن فكتبوا في القرآن من كل اللغات السبع مرة من هذه ومرة من هذه، وذلك مقيد بأن الجميع مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ عليه. واستمر الناس على هذا المصحف المتخير وترك ما خرج عنه مما كان كتب سدا للذريعة وتغليبا لمصلحة الألفة، وهي المصاحف التي أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تحرق أو تخرق. نعم الآن جاء إلى المسألة المشكلة الثانية، وهي عمل عثمان ابن عفان بمشورة حذيفة ابن اليمان. أيضا نريد أن نتصور المسألة، طبعا واضح جدا الآن لكي نفهم الآن كيف وقعت المشكلة. لما يخرج كما قال مكي من مكة يكون قرأ على من؟ قرأ على ابن عباس عن أبي هريرة، ويخرج مدني يكون قرأ إما على عثمان وإما على زيد وإما على أبي، وخرج من الكوفة فيكون قرأ على ابن مسعود أو علي بن أبي طالب، لما بعض قراء الكوفة قرأوا على ابن أبي طالب. فلما يخرجون الآن في غزاة فيقرؤون نفس القضية، نفس القراءة التي قلت لكم قبل قليل، واحد يقرأ برواية حمزة. الآن القراءات متباينة أو غير متباينة في المنطق، وضع فيه بينها تباين، فيقع إشكال، لأن هؤلاء التابعون لم يتأصلوا بعد في فكرة اختلاف القراءات، وكل واحد واثق بما عنده من العلم، فيقول أبدا أنا قرأت كذا، هذه قراءتنا أصوب، الثاني يقول قراءتنا أصوب. وأضرب لكم مثال لعلكم مقرب للذهن. نفترض الآن في إدارة معينة في أول النهار استصدر مثلا مدير الدائرة قرارا معينا، ثم جاءه من نبهه على أن فيه مشكلة في القرار، وصل القرار إلى بعض الناس وبدأوا يعملون به ويطبقونه، ثم عدل القرار بعد ذلك ووصل إلى بعضهم فتنبه ولم يصل إلى آخرين فعملوا. لما يقع خلاف الآن في مواطن معينة كل واحد يقول يا أخي القرار ينص على كذا، والثاني يقول القرار يا أخي اليوم ظهر القرار ينص على كذا. هم لما يجمعون الآن لو وقع بينهم تنبيه في المرجع سيظهر لهم وجه الإشكال. هل كان هناك مرجع لهؤلاء التابعين؟ يعني هل كان هناك مرجع لهم لكي يعرفوا القراءة الصحيحة من غير الصحيحة الآن قبل ما يعمل عثمان بن عفان المصحف؟ ليس عندهم مرجع. لو تأملتم الآن المشكلة هي في فقدان المرجع. المشكلة كانت بين التابعين لما كانوا في غزوة أرمينية وامثالها هي في فقدان المرجع. كتب أبو بكر الصديق مصحفه ولكنه لم يلزم به الناس، وجاء عمر بن الخطاب وبقي في فترته لم يلزم الناس أيضا بمصحف أبي بكر. أول خلافة عثمان أيضا لم يلزم الناس. لما حصلت هذه المشكلة وهذا الاقتتال أو هذا الكلام، عمل عثمان على ضبط المصحف وألزم الناس به. فإذا عمل عثمان في حقيقته هو نسخ، لاحظوا عبارة واردة في نص فنسخنا ننسخ المصاحف، هي نسخ لمصحف أبي بكر كما هو، نسخ لمصحف بكر كما هو، ونسخ منه ما نسخ ثم وزعه الأمصار وجعل لكل قطر قارئا. الآن ماذا سيحصل؟ كل المسلمين في ذلك الوقت يعلمون بما فعل عثمان. فالمصحف الذي صدر من المدينة إلى الكوفة بنظر من الصحابة يكون معتبرا أو غير معتبر؟ معتبر. فمن أقرأ به تكون قراءته معتبرة أو غير معتبرة؟ والذي يرسل إلى البصرة، والذي يرسل إلى مكة، والذي بقي في المدينة، والذي ذهب إلى الشام وهي الأقطار الكبرى. فإذا خرجوا بعد ذلك في غزاة انتهى الإشكال، حل الإشكال، لأن كل واحد يقول أنا قرأت بالمصحف الذي صدر من المدينة، فيفهمون إذن أن كل هذه من التغايرات الصحيحة. أما قبل ما كان فيه مرجع يرجعون إليه لكي يثبتوا أن هذا صح أو هذا خطأ. واضح الفرق الآن أو فكرة عمل عثمان رضي الله عنه؟ فإذا عثمان جمع الخلاف الصحيح أو جمع الاختلاف الصحيح الموجود في القراءات، وآل الناس إلى هذا الاختلاف الوارد في القراءات. لكن كل هذا الاختلاف الوارد في القراءات في النهاية هو مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا فائدة مهم جدا ننتبه لها فيما يتعلق بالقراءات. ما الذي يمكن أن يكتب في هذا المصحف من وجوه القراءات؟ يعني لما تتم قد سمع، هل تستطيع أنت من خلال النظر في قد سمع، لو تصورنا الآن أمامنا مصحف مصاحف عثمان الستة، طبعا على الصحيح أنها ستة، وأخذنا قد سمع وضع تمامكم الآن قد سمع في مصحف الإمام اللي كان بين يدي عثمان والذي بين يدي زيد والذي كان في البصرة والشام والكوفة ومكة ومكة، ستة مصاحف كتبتكم قد سمع، هل ستتغير كلمة قد سمع بين المصاحف هذه؟ لن تتغير ولا لا؟ كرسم لن تتغير. لكن لو ما أقول لك هذه قد سمع في جميع المصاحف متفقة هكذا، لكن فيها قراءة قد سمع اللي بالإدغام وقراءة قد سمع، هذه تكتب؟ هذه يمكن كتابتها؟ ما يمكن كتابتها ولا لا؟ فإذا من أين سيأخذون قد سمع أو قد سمع؟ لابد يأخذون من من؟ من المقرئ ولا لا؟ إذا الآن لاحظوا الرسم لا يمكن أن يستقل بوجوه الأحرف السبعة. الرسم لا يمكن أن يستقل بوجوه الأحرف السبعة. إذا هناك وجوه في الأحرف السبعة لا يمكن أن يستقل بها الرسم. إذا الرسم فيه جزء مما يتعلق بالأحرف السبعة، هناك جزء آخر يؤخذ بالتلقي. لابد أن نفهم هذه القضية، وإذا اتضحت عندنا سيتضح لنا مهمة، قضية جدا مهمة، وهي أن الأصل في القرآن هو التلقي والمشافهة وليس الرسم. لكن لا يعني ذلك أن الرسم ليس له علاقة أبدا من الأحرف السبعة، لكن فيه جزء مما يتعلق. مثلا تجري تحتها الأنهار وفي مصحف تجري من تحتها الأنهار، هذا الخلاف في الحذف والإثبات. بناء على الطريقة ذكرتها لكم نقول هذا من الأحرف السبعة، لكن ما له علاقة بقضية كونه يصعب على الشيخ العاسي والمرأة العجوز، لا، لكنه مما يقع من الخلاف الأحرف السبعة. الإثبات والحذف من أين نأخذه هنا؟ نستطيع نستدل به بالرسم ولا ما نستطيع؟ نستطيع، لأن الرسم في تجري تحتها واضح جدا أنه بدون من، والرسم الذي فيه من ستكون واضحة فيه من. فإذا هذا مما يكون يؤخذ من الرسم والمشافهة، يعني يؤخذ من الرسم والمشافهة. فإذا الآن في بعض الأوجه ممكن تؤخذ من الرسم، وبعض الأوجه لا تؤخذ من، لا يمكن أن تؤخذ من الرسم أصلا لا مرتبطة بالمشافهة. طيب، فبعد أن ضبط عثمان واللجنة التي كانت معه والصحابة في المدينة ضبطوا المصحف ورسموه وانتهوا من نسخوه وزعل الأمصار صار هناك هذه المرجعية. يبقى عندنا إشكالية في خبر عثمان، قال فإذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانها نزل. هذه أشكلت أو أوهمت على بعض العلماء، فظن أن عثمان كتب المصحف على حرف واحد أو كتب المصحف، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا إذا جئنا إلى كتابة المصحف سنجد أن عندنا كلمات ليست من لغة قريش أصلا، مثل أو يأخذهم على تخوف والفتاح اللي ذكرها قبل قليل ابن عطية قبل ذلك، هذا واحد. الشيء الثاني أن بعض ما يتعلق بكتابة المصحف باللهجات لا يمكن كتابتها، مثل ما قلنا الفك والإدغام، ومثل ما قلنا في الإمالة وغيرها، هذا لا يمكن كتابتها، وإنما تؤخذ بماذا؟ بالمشافهة. فدل على أن عثمان أراد أمرا آخر، ليست قضية أن يكتب على حرف قريش، وإنما أراد أن الرسم ليس أنه يقرأ على حرف قريش، وإنما أراد أن الرسم فقط يكتب على حرف قريش. لكن لا يعني إذا رسم على حرف قريش أنه لا يقرأ بغيره إذا صح. يجب أن نفرق بين الرسم وبين ما يصح من القراءة. والدليل على ذلك أن بعض كلمات القرآن كتبت على وجه واحد وقرأت بأكثر من وجه. فمثلا لأهب لك غلاما زكية اتفقت المصاحف على كتابتها بالألف، وفي رواية عن أبي عمرو وقراءة ورش ليهب لك غلاما زكية، فصارت الهمزة إيش؟ يا، وليس في أحد من المصاحف كلها الستة أنها مكتوبة بالياء، وإنما كلها كتبت اتفقت بكتابتها بالألف. فلو كان الرسم قاضيا على القراءة لقلنا أن قراءة ورش والرواية عن أبي عمرو أنها شاذة ليست بصحيحة، ولم يقل أحد من العلماء بهذا، وإنما أثبت هذه القراءة لأن القراءة كما قلنا بالمشافهة. وما هو على الغيب بضنين، كتبت في جميع المصاحف بالضاد اختصاد، ومع ذلك أيضا ثبت أن قرأت بالضاء إلى آخر. طبعا موضوع طويل متعلق بهذا، لكن مقصود أن نعرف فكرة عمل عثمان، وأن نعرف أيضا أنه لا يمكن كتابة كل ما يتعلق بأوجه القراءة، لأن جزء من أوجه القراءة صوتيات، سيأتي بعد ذلك كيف عمل العلماء على ضبطها، جاءت في علم الضبط وليست في علم الرسم. ولعلنا إن شاء الله نكمل يعني بعد صلاة المغرب ما تبقى من الحديث عن هذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.